في كل مجالات العلم وحقوله وميادينه لن تجد أحدا سليما من كلام الناس مهما ارتفعت رتبته وشهد له الغالبية بالثقة والضبط. ويحدث في كل المجالات وفي جميع العصور أن يوجد ثقات أثبات أهل معرفة وتخصص يغمزون ويطعنون في شخص ثقة وثبت ومتخصص، فيصبح المتابع والمشاهد في حيرة من أمره، لأن الطرفين في نظره محل ثقة وأهل للأخذ عنه. ليس من الموضوعية والعدل أن تضرب الثقات ببعضهم وتسقط أحدهم بالآخر، لأنك لو فعلت ذلك يلزمك تطبيق هذه المنهجية في كل حقول المعرفة ومع جميع الناس، وحينها لن تبقى لك حقيقة ولن توجد مرجعية في كل العلوم، لأنك لن تجد من سلم من كلام الناس إلا نادرا. الفرق فقط أن أولئك دون كلامهم وغيرهم لم يدون ما قيل فيهم. العقل البشري اخترع حلا لهذه المشكلة. ما هو الحل؟ الإجماع. إذا اختلف الناس فيما بينهم وطعن الثقات في بعضهم، نرجع إلى رأي الأغلبية الذي هو الإجماع، فما أجمعوا عليه نلتزمه ونعتمده ويصبح هو الحقيقة الموضوعية، والخروج عنه انتقائية وحيدة عن الحقيقة. وهذا ما يحدث الآن في المؤسسات والجامعات والدوائر الإدارية الكبرى حول العالم. تجد أن البشر اتفقوا على أن الحل لخلافاتهم العودة إلى رأي الأغلبية، وهو ما يسمى بمفهوم الشرعي الإجماع، وهو أحد مصادر التشريع. ويشترط في ذلك أن يكون الإجماع من أهل التخصص وأهل الشأن وأهل الصنعة.